بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على هذا السفر المبارك المعروف بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد علقنا تعليقا مختصرا على تفسير سورة الفاتحة، ولعلي أختم ذلك بذكر بعض من المسائل والنكت واللطائف، وأقول بعض بذكر بعض من المسائل والنكت واللطائف، لأننا لو أردنا استقصاء ما جاء في هذه السورة العظيمة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم لا أخذ منا ذلك وقتا كثيرا، لكن نشير إلى بعض المسائل والفوائد واللطائف. المسألة الأولى مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، والجواب على ذلك أن جماهير الفقهاء أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة فرض وواجب خلافا للحنفية. مذهب جمهور الفقهاء أن قراءة الفاتحة في الصلاة فريضة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كما ذكرنا خلافا للحنفية. ويشهد لقول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على المسلم أن يقرأ هذه السورة. وهل تجب قراءتها في كل الركعات أم في جلها فيما له جل، أم أنه يجزئ أن يقرأها ولو في ركعة؟ هذه كلها أقوال عند الفقهاء. والأحوط والأظهر والله تعالى أعلم وجوب قراءتها في ركعات الصلاة كلها، ويشهد لهذا حديث المسيء في صلاته حين قال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال في آخر الحديث: وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه المسألة الأولى، وفيها كلام كثير للعلماء والفقهاء. المسألة الثانية وهي لطيفة من اللطائف، سورة الفاتحة تعلمنا الأدب في مناجاة الله سبحانه وتعالى. قد صدرت بالحمد، بحمد الله تعالى والثناء عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. ففيها أدب تقديم الثناء بين يدي الدعاء، فمما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء الثناء عليه بما هو أهله. وهي سورة يقرأها كل مسلم 17 مرة في اليوم، وهذا لم يقع عبثا، فإنها تعلمه كثيرا من المعاني والأسرار، منها أدب الدعاء، أدب الدعاء بأن يصدر بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. كذلك من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء في هذه السورة الانتقال من الغيبة إلى الحضور: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. فيه أسلوب الالتفات المعروف في اللغة العربية، في انتقال من الغيبة إلى الحضور، أي من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب. فذكر الله سبحانه وتعالى يورث الحضور معه جل جلاله، يعني أن الذكر باللسان من أسباب الذكر بالقلب. هنا النكتة، نعم الذكر على ثلاث مراتب كما ذكرناه مرارا في دروس التزكية وغيرها. على المراتب ذكره بالقلب واللسان، المرتبة الوسطى ذكره بالقلب دون اللسان، مرتبة الدنيا ذكره باللسان فقط. هذه مراتب في الذكر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الذكر رأسا بحجة عدم حضوره، فإن الذكر باللسان يورث الذكر بالقلب، كما قال ابن عطاء الله رحمه الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لا تفعل هذا. فلو لم يكن إلا ما فيه من تزيين الجارحة بعبادة الله سبحانه وتعالى وشغل الأوقات بتحصيل الأجور وما إلى ذلك لكفى، ثم هو سبيل الحضور مع الله سبحانه وتعالى. أشار إلى هذا محمد مولود رحمه الله تعالى في المطهرة بقوله: وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه، وفضل ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان. لأن يغفل قلبك خير من أن يغفل قلبك ولسانك معه، ورب حضور باللسان يؤدي إلى حضور بالقلب. هذه من اللطائف، قلت ليس كل ما نذكره من جملة المسائل العلمية الدقيقة، لكن هي بعضها مسائل وبعضها لطائف ونكت ذكرها العلماء. كذلك من اللطائف المودعة في هذه الصورة حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه. فلما ذكر إنعام قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم، ولم يقل فيها غير من غضبت عليهم. وهذا من الأدب مع الله كما جاء في آيات كثيرة: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه سبحانه وتعالى، كما في الآية الأخرى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمن الأدب مع الله ألا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بصورة الفاتحة مسألة التأمين. قد سن لنا أن نقول آمين بعد قراءة صورة الفاتحة، لا سيما في الصلاة، خاصة في الصلاة شرع لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. بعد أن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين، وهذا ليس مقصورا على الصلاة فقط، يشرع هذا الدعاء بعد الفاتحة، وهو دعاء مبارك لأنه على اختصاره ووجازته يحصل به مقصود عظيم، دعاء يحصل به دعاء الله بإجابة هذا الدعاء. آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود مثل ما حسدتكم على السلام وعلى آمين. فالتأمين شأنه عظيم، وهو من السنن ثابتة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي التأمين لغات مشهور، قالوا آمين ويقال أمين كذلك بالقطع من غير مد، ولا يقال آمين بتشديد الميم لأن له معنى آخر. أخيرا من فوائد هذه الصورة اشتمالها على جميع مقاصد القرآن وعلى جميع غايات الدين. الحمد لله رب العالمين معنى الثناء على الله تبارك وتعالى، معنى شكره، والحمد والشكر متقاربان وبينهما فروق سيأتينا الحديث عنهما. التصدير بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وشكره على نعمة الهداية، على نعمة الإيمان، على نعمة الرسالة، على نعمة اتصال الأرض بالسماء من جديد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمة التي هي مظهر من مظاهر العناية الإلهية، مالك يوم الدين، إشعار وإعلان بأن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأن الخلائق جميعا في قبضته في الدنيا والآخرة وفي يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، إعلان لتحرير البشرية كلها من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر علماؤنا أن حقيقة الحرية في كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، فكلما تحقق الإنسان بعبوديته لله كان أكثر تحررا مما سواه. وهذا معنى ذكرناه مطولا في دروس التزكية لمن أراد أن يراجعه. وكثيرا ما يذكر العلماء هذا بعد أن يذكروا مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى، أن العبد يصير إلى معرفة الله، فإذا عرفه أحبه وخضع له وتذلل وانكسر بين يديه. إذا وصل إلى هذا الحد من شهود الله تبارك وتعالى في كل شيء، خالقا ومدبرا ومتصرفا وآمرا وناهيا، فيخلو قلبه من الأغيار تعلقا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. يقول سيدنا ابن عاشر رحمه الله بعد أن ذكر مقامات السير إلى الله، قال رأس الأبيات: يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين، خوف رجاء، شكر وصبر، توبة، زهد توكل، رضا، محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا. الله أكبر، حرا. هذه حقيقة الحرية، أن تتحرر من الأغيار من الخلائق جميعا. يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. سأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذا المقام الشريف العظيم الذي يتحقق به المؤمن بقول القائل: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. فإياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، ونستعين بك ولا نستعيد ولا نستعين بأحد سواك. معنى الاعتزاز بهذا الدين، الاعتزاز بالعبودية لله رب العالمين وحده دون ما سواه، فكان إعلانا لتحرير البشرية كلها من آثار الرق والعبودية والخضوع والخنوع لأي مخلوق من البشر أو الناس أو سائر الأغيار. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالهداية وبدوام هذه الهداية واستمرارها. فأعظم نعمة في هذه الحياة أن يكون الإنسان ملازما لمنهج الله سبحانه وتعالى، سائرا على صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيه ما فيه من تعزيز هذا الانتماء، وأن الانتماء إلى هذا المنهج قديم، وأنها سبيل متصلة من آدم عليه السلام إلى سائر الأنبياء والمرسلين إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المؤمن، العبد المؤمن، عريق في سلسلة الأنبياء والرسل والصالحين والأتقياء والأولياء، فهي سلسلة من العبودية لله تبارك وتعالى، سلسلة أصحابها أطهار وأقمار، على رأسهم الأنبياء والمرسلون، ثم من بعدهم من الأتقياء والأولياء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي سورة عظيمة اشتملت على مقاصد الدين الكبرى، وهي مشتملة على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الإحسان، مقامات الدين الثلاثة فيها الإيمان، وهذا واضح في آياتها. ثناء على الله يقتضي إيمانا به، الإقرار بالعبودية لله، مالك يوم الدين، هذا إيمان بالغيب، فيها معاني الإيمان، فيها معاني الإسلام التي لخصها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الشريعة بجانبها التعبدي وبجانبها المعاملاتي، العبادات والمعاملات، نحن نتعبد لله تبارك وتعالى ونستعين به في امتثال أمره واجتناب نهيه في جانب العبادات والمعاملات. وكذلك مقام الإحسان، ففيها الإسلام وفيها الإيمان وفيها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو سر إياك نعبد وإياك نستعين، أن تشهد ما منك إليه وما منه إليك كما ذكرنا. فيها كذلك توحيد السورة، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية: إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد الربوبية: مالك يوم الدين. قبل ذلك في صدر الصورة: الحمد لله رب العالمين، رب الخلائق أجمعين. توحيد الأسماء والصفات من الإقرار بالاسمين الشريفين الرحمن والرحيم. فهي صورة جامعة لجميع مضامين الدين كما ذكرنا، ولا عجب، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما صح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا باختصار ما أردت التنبيه عليه، وإلا فالكلام كثير جدا وقد طويناه قصد الإيجاز. نعم سيدي. قل. واليوم إن شاء الله نشرع في التعليق على تفسير سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جلال الدين السيوطي سورة البقرة رحمه الله. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله سورة البقرة مدنية، وهي 206 أو 207. قبل ذلك اقرأ المقدمة، فإنها من كلام الإمام السيوطي. الإمام المحلي رحمه الله لم يكتب مقدمة، لأنه وافته المنية قبل أن يكمل هذا التفسير الكريم. فجاء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وكأنه حذف الآيات التي تتعلق بتفسير فواتح سورة البقرة، وبدأ من تفسير سورة البقرة وجعل مقدمة للكتاب. نعم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده. الموافي هو المقابل للمقدار. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه، أي مقابلا لنعمه. نعم. مكافئا لمزيده. المكافئ هو المماثل والمساوي، أي مماثلا لمزيده لعطاياه سبحانه وتعالى. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. نعم. الصلاة والسلام سيأتينا حديث مطول عن معانيهما. الصلاة أصلها في اللغة العربية الدعاء، وفي الاصطلاح الحاصل فيها أنها الثناء على الله سبحانه، عفوا، أنها الثناء الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن أبي العالية الرياحي: وهي من الإله قل تشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قضى. أي صلاة الله على نبيه، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. السلام قيل التحية وقيل التنزيه من كل ما لا يليق به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. نعم. في تكملة تفسير القرآن الكريم. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين، أي أن الراغبين اشتدت حاجتهم، فهم محتاجون إلى إكمال هذا الكتاب النفيس. كثير ممن اشتغل بتفسير المحلي تاقت نفسه إلى تفسير على نمطه، يأخذونه ويدرسونه تكملة لملفات المحلية تفسير. هذا ما اشتدت، هذا يدلنا على وجود طلاب ومشايخ وعلماء عنوا بهذا الكتاب، واشتدت حاجتهم وفاقتهم إلى من يكمله. نعم. في تكملة تفسير القرآن الكريم. نعم. الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله. وهما شافعي، كل من المحلي والسيوطي شافعي، هما شافعيان رحمة الله عليهما. نعم. وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة، وهو التفسير الذي هو تتمة من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء. نعم. إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه، على نمطه أي على أسلوبه وطريقته. وقد وفق في ذلك توفيقا كبيرا، فمنهج الإمام السيوطي قريب جدا من منهج الإمام المحلي، يعني لا تكاد تفرق بين المنهجين. نعم. وهذا قلنا يدل على براعة ونبوغ الإمام السيوطي، فإن الإمام المحلي رحمه الله تعالى كتبه في آخر عمره، وأما السيوطي فقد كتبه في بدايات عمره، وهو دون 22 من عمره رحمة الله عليهما. نعم. من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، أي من ذكر القدر أقل ما يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وهذا ذكرناه فيما مضى من أن ما في تفسير الجلالين إنما هو اختيار وتخير من الأقوال اختار كل منهما من الأقوال أرجحها فيما ظهر له وإعراب وفيما ظهر لأحدهما. نعم نعم وإعراب ما يحتاج إليه. فهو ذكر لك ذكر بأنه أودع في كتابه ما يحتاج إليه في فهم كلام الله تعالى مع الاعتماد على أرجح الأقوال ما أمكن على قدر الوسع والطاقة، وإعراب ما يحتاج إليه، ولم يعرب القرآن كله لكن يعرب ما يحتاج إليه في فهم المعنى. نعم. وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة. نعم، ويذكر كذلك وجوه القراءات المختلفة. هو لم يوعب ما يتعلق بالقراءات، يعني لم يقصد إلى ذكر كل مسائل المتعلقة بوجوه القراءات، لكن ذكر قدرا وافيا منها. نعم. على وجه لطيف وتعبير وجيز. نعم، على وجه لطيف دقيق وتعبير وجيز، أي مختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه، جريا على أسلوب الإمام المحلي رحمه الله. وترك التطويل بذكر أقوال. ما أحسن هذا. قال وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. فهو قصد عدم التطويل، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية. هناك أقوال أحيانا في التفسير تكون ضعيفة، بل بعضها هو عورة بين الأقوال، فذكر لك السيوطي بأنه أعرض عن ذكر الأقوال الضعيفة غير المرضية، وكذلك ترك أعاريب محلها كتب عربية، أي التفصيل في ألوان الإعراب ودقائق اللغة، هذا محله كتب اللغة العربية، فأحالك عليها. والله أسأل النفع به في الدنيا. نعم. وأحسن الجزاء عليه في العقبة. فهو يسأل أن ينفع الله سبحانه وتعالى بكتابه هذا في الدنيا، وأن يحسن له الجزاء والعطاء عليه في العقبة، أي في الآخرة، بمنه وكرمه. نعم، أي بمنه بتفضله سبحانه وتعالى وامتنانه وكرمه جوده. هنا فائدة مهمة، أن الإمام السيوطي يقول أن كتب هذا التفسير تكميلا لتفسير الإمام المحلي، وهذا مقصد من مقاصد التأليف. العلماء لا يؤلفون عبثا أو اعتباطا، وإنما يؤلفون لغرض صحيح ومقصد شريف، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل إنسان أراد التأليف أو الكتابة، أن يؤلف لغرض صحيح، وأن لا يكون حظه من التأليف تحبير الكاغد، مهم يكتب فقط ليكتب، لا. ومقاصد التأليف مشهورة، نظمها بعض العلماء بقوله، أظن الهلالي، في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تن الأمل، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. وكنت أنا كملتها بيت وزيد ثامنها الإخراج منك لما قد كان في حيز الإبهام منعزلا. المهم مقاصد كثيرة، من مقاصد التأليف تتميم ناقص، هذا من مقاصد التأليف، ومثاله تفسير الجلالين. كمل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ما فات المحلية من التفسير. نعم. بولسي. سورة البقرة مدنية، وهي 286 آية. نعم، هذه السورة سورة مدنية، وذكرنا ضابط المكي والمدني في الدرس السابق. مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعده وانتسل، هذا هو أصح الأقوال، أن المدني ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. نعم، وهي مدنية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، ويقول علماء التفسير بأنها من أول ما نزل بالمدينة، إلا بضع آيات كآية الربا فإنها من آخر ما نزل، وفيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي 286 آية. نعم. قل. نعم. ألف، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله أكبر. قال الله أعلم بمراده بذلك. فالسيوطي ذهب إلى أن فواتح السور التي يجمعها قول القائل صله صحيرا من قطعك، صله صحيرا من قطعك، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله صحيرا من قطعك ذا الشهر، هذا ضمن الجمزوري في تحفة الأطفال، ولها جمل أخرى تجمع بها، منها لها جمل كثيرة على كل حال. أيوة، فواتح السور اختلف العلماء فيها في تفسيرها على أقوال كثيرة، قيل بأنها أسماء للسور، هذا له شواهد في بعض كلام الصحابة، نزلت ألف لام ميم سجدة، كانوا يذكرون ما يشعر بأنها من أسماء السور، قيل هي من أسماء الله تعالى الحسنى، قيل هي أقسام جمع قسم، أقسم الله تبارك وتعالى به، على كل حال أقوال كثيرة قيلت في هذا. المهم من أرجح الأقوال وأقربها أنها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، واختار هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغير واحد، وروي عن أبي بكر الصديق رحمه الله أن هذه الفواتح هي سر من أسرار القرآن الكريم، وكونها سرا من أسرار القرآن الكريم لا يمنع من محاولة تفهمها وإمعان النظر فيها، ومن ألطف ما قيل فيها أنها ذكرت على سبيل التحدي، على سبيل التحدي للعرب الفصحاء واللسن البلغاء، فكأنه يقال لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته وعن الإتيان بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه، إنما هو من هذه الحروف التي تعرفونها وتحفظونها وتركبون الكلام منها، وهذا من أحسن ما قيل فيه، ما فيه من التعجيز ومن تحدي العرب الفصحاء بهذا القرآن الكريم. نعم، قول. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد، لا قال ذلك أي هذا، هذا تقريب للمعنى، وإلا فالإشارة باسم الإشارة للبعيد فيه نكتة بديعة، إشارة إلى علو منزلته، إشارة إلى علو منزلة هذا القرآن الكريم وأنه أعظم كتاب على الإطلاق، قال ذلك الكتاب، وذلك اسم إشارة للبعيد، هو قريب نعم لأنه وحي وهو بين أيدينا وقد نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه الصحابة ويتعلمونه، لكنه بعيد وعظيم في منزلته وشرفه، فهو كتاب لا يعدله كتاب، فقوله أي هذا، هذا تقريب فقط، إنما هو من باب تقريب المعنى. نعم، قال ذلك الكتاب أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كتاب أي هذا المكتوب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن في الحقيقة لم يجمع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشعار وإذان بأنه كتاب وسيكتب، سيكتب هذه أي حين ذلك الكتاب. وذلك العلماء اختلفوا في هذه الآية، بعضهم قال المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، بعضهم قال التوراة والإنجيل، لكن هذا قول الثاني هذا بعيد، والأظهر والله أعلم أنه القرآن، وفيه إذان بأنه كتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا كما سيأتينا، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وفيه إذن أنه سيكتب وهو كتاب، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابا مكتوبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا، وإنما كتب عنه الوحي، وكتب في حياته في الجلود واللخاف والأحجار ونحو ذلك. وإن ذلك الكتاب أي الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور. نعم، زيد. لا ريب لا شك، لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، أي مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم، هنا يحتاج إلى تدقيق. ماذا قال أعد؟ لا ريب لا شك فيه أنه من عند لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك فيه أنه من عند الله وأنه حق، وإن كذب المكذبون وأرجف المرجفون وشكك المشككون، لكن تشكيك المشككين لا يغني من الحقيقة شيئا. القرآن الكريم يعلمنا اليقين في الحقائق الثابتة، وأن النسبية إنما تكون في بعض من العلوم والمعارف، أما في الهدايات الربانية فهي هدايات يقينية. ويعلمنا من هذا الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه مهما أرجف المرجفون وشكك المشككون، لكن الحق الذي قام عليه الدليل والبرهان أنه من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا ريب. والعبرة باعتقاد أهل الحق ولا عبرة باعتقاد أهل الباطل. ومثل هذا التقرير يحتاج إليه المسلم في بناء اليقين في قلبه أنه لا شك في هذا الكتاب ولا ريب فيه. هذه الجملة كانت سببا في إسلام كثير من الناس بما فيها من يقين بما فيها من قوة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل مؤلف غالبا يعتذر أو يفتح لنفسه يلتمس لنفسه المعاذير ويجعل لها المخارج. القرآن الكريم أول ما تراه بعد الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو تحدي، لون من ألوان التحدي للخلائق أجمعين. نعم. وجملة النفي خبر، هذا على قول. وجملة النفي خبر بمعنى أن المبتدأ، ما هو المبتدأ؟ مبتدأ هو ذلك، ذلك الكتاب مبتدأ، ذلك هو المبتدأ، الكتاب بدل، لا ريب فيه هو الخبر. يعني الله أراد أن يقول هذا كتاب لا ريب فيه، هذا قول. وعندنا قول آخر في المسألة، فتكون ذلك مبتدأ والكتاب خبر. كان الله يقول ذلك الكتاب هو الكتاب، وكأنه لا عبرة بغيره من الكتب، كقولهم لئن خالطنا لتعلمن بأن الناس، نحن هم الناس. وهذا جاري في كلام العرب، وذكرنا هذا أظن في دروس البلاغة، لأن تعريف الجزئين يشعر بالحصر، كأن الله يقول لا عبرة بكتاب سواه، فقد حاز من الكتب أعلى المقامات وأشرف الغايات ذلك الكتاب، وكأن غيره دونه، وكأن غيره ليس بكتاب لكونه دونه بكثير. يقول الشاعر الله أكبر وإن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم، قيل لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. فأي كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو المعنى. قيل ذلك الكتاب، ثم لا ريب فيه خبر ثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقيل بأن ذلك مبتدأ والخبر هو جملة النفي لا ريب فيه. نعم سيدي. والإشارة به للتعظيم. نعم. هدى خبر ثان أي هاد، أي مرشد ودال على الحقائق الإلهية الربانية الإيمانية. نعم. للمتقين الصائرين إلى التقوى، أي للمتقين، فهو يهدي المتقين المتحققين بالتقوى أو الصائرين إلى التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النبأ. هذا هو حاصل التقوى، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا. فكانت الأقسام حتما أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا الكتاب هدى، هذا الكتاب من أوصافه أنه من الأوصاف التي وصف بها أنه هدى. ولعلنا نعقد محاضرة مفردة في فضائل القرآن وضمنها الحديث عن أوصافه. فمن أوصافه أنه هدى، أنه مشتمل على الهداية والإرشاد. نعم. هدى للمتقين، المتقين أي الصائرين إلى التقوى المحاولين لبلوغ هذه المنزلة أو المتحققين بها، لأن الهداية مراتب. قد يقول قائل كيف يكون هدى لمن هو مهدي، لمهدي كيف يكون له هدى؟ الهداية لا نهاية لها، فهي مدارج لا نهاية لها. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. نعم. زيد المتقين. على كل حال الحديث عن التقوى يطول، سيأتينا الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى، بالحديث عن مراتبها مراتب التقوى خمس قسمت: كفر حرام، شبهة قد علمت، ثم المباح لحظ غير الله فلا تكون عن ذكره بالله، أولها الإسلام ثم التوبة، وورع زهد فشاهد قربة. نتكلم عن جوالب، عن فضائل التقوى، عن جوالب التقوى، هذا كله لعلنا نعرض له عند قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقون يا أولي الألباب. نعم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي لاستقائهم بذلك النار. هدى للمتقين، أي لأنهم يتقون النار سبحانه وتعالى باجتناب الأوامر أو امتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن. كثير من الناس يغفل عن هذا فيتوهم بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالظواهر دون البواطن، وهذا خلل كبير. الله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وكثير من باطن الإثم من الكبائر، من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يتحقق بالتقوى ظاهرا وباطنا في الأعمال الظاهرة: صلاة، زكاة، صيام، حج، في المأمورات، ترك الزنا، ترك الربا وإلى آخره. وكذلك في الأمور الباطنة يتحلى بالإخلاص، بالصدق مع الله، بالتوكل، بالرضا، بالصبر، الشكر، أقامات الصيام، وكذلك يحذر من الرياء، من العجب، من الحسد، وهكذا. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. فكانت الأقسام حتما أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. نعم. الذين يؤمنون يصدقون. الإيمان أصله في اللغة العربية التصديق، وقيل بل التصديق والقبول، قبول أعلى. يعني قد يصدق الإنسان، يصدق من نسبة إلى الصدق، معنى اشتقاقه من الصدق، لأنه يعتقد صدق هذا الشيء، يعتقد صدقه لكنه لا يقبله. والإيمان المطلوب في الإسلام هو صدق، هو تصديق مع قبول. ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قول السيد: بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. نعم، بما غاب عنهم بجميع ألوان الغيب، ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الذين يؤمنون بالغيب، وذكرنا لطيفة في الدرس السابق أن متعلق الإيمان هو الغيب، ولذلك إذا صار الغيب شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. يأتون بها بحقوقها كما أراد الله تبارك وتعالى، ما قالش يصلون أو يفعلون الصلاة، ويقيمون. وإقامة الشيء الإتيان به على تمامه وكماله، من قولهم سوق قائمة. وذلك الله تعالى لم يأمرك أن تصلي فقط، بل أمرك أن تقيم الصلاة، أي أن تأتي بالصلاة قائمة بأركانها واجباتها وسننها ومستحباتها، منتفية موانعها ومحبطاتها ومكدراتها. فالمقصود أن تأتي بالصلاة على الوجه المرضي، على مراد الله تبارك وتعالى. الأعمال صور قائمة، وسرها أو روحها وجود سر الإخلاص فيها، هذا مما يدخل في هذا. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يأتون بها قائمة، أقامه، أقام الشيء يقيمه، جاء به قائما، أقام الصلاة جاء بها كاملة تامة على مراد الله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم أعطيناهم، ومما من تبعيضية، مما رزقناهم أعطيناهم. والرزق كما سيأتينا ما ينتفع به، ورزق ما به انتفاع مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق وليس مقصورا على الحلال ووجهه باد بالاستدلال، هذا عند أهل السنة والجماعة، الرزق لا ينحصر في الحلال، كان رزق حرام ورزق حلال، والواجب على المسلم أن يطلب رزق الحلال. تفصيل هذا يطول، سنعرض له إن شاء الله. ومما رزقناهم، مما هذا الرزق الذي رزقناهم، ينفقون قدرا منه. اختلف العلماء في المراد بهذا، بالإنفاق في هذا، في طاعة الله. وش قال هنا؟ في طاعة الله. ينفقونه في طاعة الله، نعم، هذا ما ذكره المفسر جيد، لأنه ينتظم أو يشتمل على جميع ألوان النفقة. بعض المفسرين قال لكم مما رزقناهم ينفقون الزكاة الواجبة، لأنها قرينة الصلاة غالبا في أي ذكر الحكيم. وقيل بل الصدقة، بل تدخل فيها الصدقة المستحبة. وقيل بل ذلك شامل لجميع ألوان الإنفاق، وهو الأظهر، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه مقتضى الله. ومما رزقناهم ينفقون ولم يحدث. والذين يؤمنون، ما نتكلموا احنا على شأن الكمل الأتقياء، ينفقون مما رزقناهم، ينفقون زكوات واجبة ونفقات واجبة على أهل الأقارب، وصدقات كذلك مستحبة وهكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، أيوة، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما. والذين يؤمنون من أوصافهم على الصحيح، بعض العلماء قال والذين يعني ليس من عطف الأوصاف، يعني وكأن الآيات تشير إلى صنفين من الناس، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، وهو هدى كذلك للذين يؤمنون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي فكان آية تشير إلى صنفين، إلى مشركين أسلموا وإلى من أسلم من أهل الكتاب. أوضح لك هذا بدليل قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، كل له نصيب من هذا العطاء وهذا الثناء، واضح هذا. والذين، وكذلك هذا الكتاب هو هداية لهؤلاء الذين آمنوا بكتبهم التي نزلت بكتبهم السماوية وآمنوا بهذا القرآن. هذا قول والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن الكريم وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وبالآخرة هم يوقنون باليوم الآخر، هذا قول. لكن الأظهر هو الأول، أنه من باب عطف الأوصاف، هي كله أوصاف لهؤلاء المتقين، هؤلاء المتقين، نعم، من أوصافهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك، وبالآخرة هم وغيرها من كتب الله، وبالآخرة هم يوقنون يعلمون. يوقنون أي يعلمون، وإن كان اليقين أعلى درجة من العلم، ولعله أطلق العلم الذي يقابل الظن، وهذا الذي جرى عليه كثير من المتأخرين من الأصوليين وغيرهم، أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما، وأما الظن إدراك الشيء على ما هو به إدراكا مع احتمال ضد مرجوح فضل، وفي الوهم العكس، مع احتمال ضد راجع، وفي الشك مع احتمال ضد مساوي. وعدم الإدراك بالكل جهل بسيط، وإدراك الشيء على غير ما هو به جهل مركب. هذه هي مراتب الإدراك الست. نعم، أولئك الموصوفون، وإلا بعضهم يقول العلم مطلق المعرفة، فينتظم اليقينيات والظنيات، يعني المقصود اليقين أنهم لا يشكون ولا يرتابون. أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم، أولئك هم المفلحون. أولئك على هدى، أولئك على هدى، غيرهم ليس على هدى، أولئك على هدى، أولئك على هدى، هذا يقتضيه الله. فأولئك على هدى من ربهم أصحاب الهداية، وأولئك هم المفلحون المنجحون الفائزون دنيا وأخرى. كاين مسألة نكتة لطيفة في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ما حظ غير المتقين منه؟ ما حظ، يعني هل هو هداية فقط للمتقين وغير المتقين ليس هدى لهم؟ بعض العلماء قال لك هنا عبر بالهدى لأنه أخص من مجرد البيان، أخص من مجرد البيان، البيان لجميع الناس، هذا بيان للناس، البيان للناس جميع الناس، أما الهداية هي إرشاد على وجه مخصوص. وكأن كنوز الذكر الحكيم وذخائره هي من حظ الأتقياء والأصفياء والأنقياء، فعلى قدر الصلاح ونور البصيرة تكمل الهداية، وما هوش أي أحد يوفق لها. ولكن نجد في بعض كتب التفسير يقول لك وخصهم بالذكر لأنهم أوفر الناس حظا منه، من هذه الهداية. هذه من النكت واللطائف التي تذكرها هنا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون. زيد سيدي. الفائزون بالجنة والناجون من النار. والفائزون دنيا وأخرى على كل حال بالسعادة, بالسعادة الكبرى دنيا وأخرى. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما ونحوهما أيوة سواء عليهم. يقول العلماء كالواحد مطالع البقرة انتظمت الحديث عن ثلاثة أصناف من الناس: المؤمنين والكفار والمنافقين. كان حظ المؤمنين منها أربع آيات, وحظ الكافرين آيتين, وحظ المنافقين 13 آية. هنا إن الذين كفروا هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. نجد في كتب التفسير كأبي جهل وبعضهم يقول كحيي بن حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف من اليهود, أو كفلان وفلان, حتى إذا حملناه على أعيان مذكورين فهو من العموم الذي أريد به الخصوص وليس عمومه مطلقا. يعني هؤلاء المذكورين أو الذين نزلت فيهم الآية, ولا يعم كل الكفار بالإجماع بلا خلاف, إذ لو كان عاما لما كان للدعوة إلى الله تبارك وتعالى معنى. ما المقصود من الدعوة؟ نشر هدايات الله في الأرض, دخول الناس في دين الله أفواجا, السعي في هداية الناس. إذا كان كل كافر لن يهدى, ولذلك هذا من العموم الذي أريد به الخصوص بالإجماع بلا خلاف. سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم وإبدال الثانية ألفا أأنذرتهم وتسهيلها أأنذرتهم وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أأنذرتهم وتركه ترك الإدخال أأنذرتهم أي ترك إدخال المد بين الهمزة والمسهلة. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإنذار إعلام مع التخويف, إنذار إعلام مع التخويف, قال ابن العالم في نظمه في الغريب. لعلم الله منهم ذلك. سواء عليهم أأنذرتهم خوفتهم. عجيب عجيب عجيب أمر هذه القلوب, يخوفون ولا يتأثر. سواء أرض سواء مستوية, يعني سواء أنذرت أو لم تنذر, الإنذار وعدمه متساو عندهم. كأن تتأمل في حال هذا القلب, وسيأتي التعليل لماذا لم ينفع فيه. لعلم الله منهم ذلك فلا قال لك لعلم الله منهم ذلك, قد علم الله تبارك وتعالى منهم أنهم لا يؤمنون. وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى, ولذلك كانت الآية من العموم الذي أريد به الخصوص بلا خلاف. فليست عامة في كل كافر. فلا تطمع في إيمانهم. والإنذار كما قال الشيخ ذلك إعلام مع تخويف. إعلام مع تخويف. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم, طبع عليها طبع نعم عليها واستوثق. كيف طبع عليها واستوثق؟ نعم مفروضة. خلينا نشوف ما نشوف ما يجيك تقرأت ما. نعم قول ختم أي طبع أحسن. قول طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير. طبع الله على قلوبهم, طبع عليها واستوثق من هذا الطبع فلا يدخلها خير. نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى ختم الله, هذا كأنه تعليل. وما ختمه الله ما كان ليحله غيره, نعوذ بالله من ذلك, نسأل الله السلامة والعافية. والشيء المخيف في هذا الباب أن نعلم أن التعبير بالختم هو من باب المجاز. هنا هو حجة لقائلنا بالمجاز, الذين بوجود المجاز في القرآن, الذين لا يقولون بوجود المجاز في القرآن قول محل نظر كبير, وذكرناه مفصلا في دروس أصول الفقه. القرآن مليء بالأدلة والآيات المشعرة والدالة على وجود المجاز في القرآن. نعم لا نقول بأن الكلام العربي كله مجاز, وإن كان المجاز فيه كثيرا ابن جني ذهب إلى اللغة قال كلها مجاز أو الغالب على اللغات المجاز في نظر، ذكر تعليلات غريبة أو حججا، يقول لك رأيت الرجل، أنت لم تره كله من جميع جوانبه، رأيت ما يقابلك منه، مثل هذه الاستدلالات التي ربما هي غير مرضية وليس بالغالب في اللغات. والخلف فيه لابن جني آتي قال في المرق، لكن المجاز موجود، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل أو من اصطلاح المخاطبة أو المخاطبة، عندك ختم الله كيف، هو ختم حقيقي، أصل الختم في اللغة العربية معروف، ختم الكتاب وختم الرسالة التي تقتضي نهاية الشيء، فيه معنى إنهاء الشيء وتتميمه وغلقه، الله ختم يعني هذا الختم. ولا المقصود هنا معنى آخر، ختم على قلوبهم أي أن الله سبحانه وتعالى أضلهم، نسأل الله العافية، وطمس تلك القلوب فلا مسلك للهداية إليها، نسأل الله السلام العافية. وهذا كما يقول العلماء كان بسبب الله تعالى أكرم وأجل وأعظم من أن يظلم عباده، كان بسبب جحودهم واستعلائهم، فجوزوا بما هو من جنس عملهم، تكبروا واستعلوا واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فعوقبوا بأن ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية. فليحذر الإنسان من أن يختم على قلبه، قال تعالى نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نسأل الله العافية. نعم أيوة، فلا يدخلها خير. فقالوا هو مجاز، وبعضهم قال لا، بالحقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال، القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال، فكلما انحرف انقبض اسمه، وهكذا حتى يختم على هذا القلب، نسأل الله العافية، والأول أظهر وأبرع كما يقول بعض العلماء. وعلى سمعهم أي مواضع، ختم الله على قلوبهم، جمع القلوب جمع القلب، وعلى سمعهم أفرده لأنه في الأصل مصدر، والأصل في المصدر أنه لا يجمع، تقول سامع يسمع سمعا، فهو مصدر ويطلق على آلة السمع، ذلك ما جمعوش، قال سمعه أي مواضعه، فلا ينتفعون بما المقصود مواضع السمع، مما يسمعونه من الحق. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا مجاز أيضا، هل كانت غشاوة من الأغشية في عيونه؟ لا، هي غشاوة معنوية، وفي هذه الآية دليل واضح على أن الإعراض عن الهداية وعن الإيمان سبب في انطماس البصيرة، نسأل الله العافية. أمين. هي مجاز باتفاق كما يقول العلماء، الغشاوة مجاز بإجماع في الآية، الذي لا يقول بالمجاز كيف يفسر، اللهم إلا أن يقول حقيقة تركيبية، لكن هذا يكون الحقيقة يصير بالخلاف لأنه لفظي. فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم. إذن فهو دليل على أبصارهم غشاوة، دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه. نعم. ولهم عذاب عظيم قوي دائم، قوي، والله تعالى وصفه بأنه عظيم، ويكفي هذا في مقام التفخيم، العظيم إذا وصف شيئا بأنه عظيم فقف وقوفا طويلا عند هذه العظمة وتساءل عن هذه العظمة. العظيم هو الذي من شأنه أن يتضاءل كل شيء أمام عظمته، كل شيء حقير أمامه. العظيم يقولون ولهم عذاب عظيم، أسأل الله، نسأل الله السلامة والعافية. قل هذا، فإذا عظم العظيم شيئا فقف عنده طويلا، سواء كان في مقام المدح أو الذم، في مقام التبشير والثناء، أو في مقام التخويف والذم، كما في الآية الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم يقول هذا، هذا شيء كبير، أنا يقول ولهم عذاب عظيم جزاء لكفرهم وطغيانهم وتكذيبهم لسيد الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. زيد سيدي. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا، قالوا الناس أصلها أناس، قول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أيوة. أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام. ومن الناس أصلها أناس، لأن أصلها هي من الإنس، سمي الإنسان إنسان لأنه يأنس، هو اسم جمع على كل. أيوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام، يقولون ذلك بألسنتهم ولا يتجاوز الكلام إلى قلوبهم، اللسان إلى القلب. ومن الناس من يقول يزعم، وذلك نسب الإيمان إليهم قولا يقول باللسان، ومن الناس من يقول آمنا بالله، نعم، وباليوم الآخر، آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر. قال تعالى وما هم بمؤمنين، رؤية فيه معنى من، رؤية فيه معنى من، لأنه مقتضى لفظها، لأنه من لها لفظ ومعنى. ومن الناس من يقول، يقول هو فعل فاعله، هو يقول مفرد غائب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني إذا رعينا اللفظ قلنا وما هو بمؤمن، وما هو بمؤمن، لكن قال وما هم بمؤمنين، رعي فيه معنى من، وهو الجمع، لأنها من صيغ العموم، من من صيغ العموم كما هو معروف. نعم. وفي ضمير أحيانا يراعى في الكلمة لفظها، أحيانا يراعى معناها. وفي ضمير يقول لفظها، رعي في يقول لفظها. ومن الناس من يقول، رعي لفظ من، آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، رعي فيه معناها، فهذا يعم كل من قال هذا القول ولا يتعين في واحد. خادعون الله والذين هم المنافقون، قد كانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكان لفظ النفاق ذائعا في عهد النبوة، لكن بعد أن تأخرت الأزمنة صار من يظهر الإسلام ويخفي الكفر يسمى زنديقا، يسمى زنديقا، نسأل الله السلامة والعافية. والمنافقون لهم أحكام في الإسلام، هم في الآخرة خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية. أمين. إيه دام عرفوا الحق وقامت عليهم الحجة فهم من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. أمين. وأما حكمهم في الدنيا، في الدنيا فإحنا في الدنيا العبرة بالظاهر، قرر العلماء أنهم في الدنيا إذا لم تقم عليهم بينة بالكفر لم نرى شيئا من الكفر منهم، فمسلمون على ظاهرهم، هذا هو الأصل، لأن النفاق أمر يخفى، فحكمهم حكم المسلمين كما يقول العلماء في دمائهم وأموالهم. أما إن اطلع على معتقدهم ببينة، شهد شاهدان عدلان مثلا عليهم، أو اطلع على شهدان عدلان مثلا بكفرهم أو نفاقهم، أو اطلع على ما يبطنون من كفر، فاختلف العلماء في حكمهم، قيل بأن الزنديقة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كما هو مذهب الشافعية. احنا عندنا في المذهب يقتل وإن تاب، هذا موضوع معنا في البشار في أسهل المسالك، قتل زنديق وإن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي، وقد زنديق وإن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي، صلى الله السلام والعافية. أمين. نعم. خادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف، شوف لما ذكر إيمانهم ذكروا بالجملة الخبرية، عفوا بالجملة الفعلية التي تقتضي تكررا. ومن الناس من يقول آمنا، آمنا الجملة الفعلية تقتضي تكررا تجددا، أو كلما وردت عكاظة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، الجملة الاسمية تدل على استمرار والثبوت، استمرار والثبوت. فلما كان في حديث عن إيمانهم جاء بجملة الفعلية يتظاهرون بذلك مرة بعد مرة، ولكن لما جاء بيان حقيقتهم وفضحهم واش قال وما هم بمؤمنين، نفاه بالجملة الاسمية تأكيدا لعدم إيمانهم. والجملة الإسمية كما هو معروف تفيد التجدد، تفيد الدوام والثبوت، كنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبخ، لا يعرف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلصه يكاد من صره إياه يمزق، نعوذ بالله من البخل والشح. زيد. وما يخادعون ويخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر، يعني على كل حال يدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، موعدنا في الدرس القادم. المهم أقول لإخواني بأننا حريصون على الإيجاز والاختصار. وعادة كما ذكرنا مطالع الصور وأوائلها فيها ما فيها مما يقتضي طولا وشرحا يعني وبسطا في الشرح والبيان. إن كلما مضينا إن شاء الله يعني يقل مثل هذا البسط. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.